الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 59 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث المتفق على صحته قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. في الرواية الأخرى: من الفطرة خمس. والمراد بالفطرة ما فطر الله عز وجل عليه العباد من دينه، والمراد بها أيضا ما هو من الكمال، ما هو من الكمال في الأفعال والأقوال. خمس من الفطرة: الختان لما فيها من التنظف والتنزه عن الأوساخ والنجاسات، والختان قطع أعلى القلفة من رأس ذكر الرجل، وهذا في الغالب، وإلا من الناس من يولد مختونا خلقة وطبيعة من ربي جل وعلا، فهذا لا يحتاج إليه لعدم وجود المحل والموجب له. والختان في حق الرجال واجب، وهو من الفطرة أيضا لما فيه من التنظف من النجاسات والتخلي عن شعار الكفار. وكان أهل الكتاب يختنون، مما يدل على أنه كانت عليه شرائع الله المنزلة. ولما أسلم الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي عنه شعرة الكفر، وهذا الختان لمن أسلم مناط ب القدرة عليه من غير مضرة، فإن عجز أو ترتب عليه مضرة عليه فإن تحقيق الإسلام أولى من ذلك. والختان في حق النساء مكرمة، يعني مستحب بشرط عدم الإنهاك، الإكثار من أخذ مما يختتن به حتى تموت شهوتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخافضة: اخفضي ولا تنهكي، أي لا تزيدي، فإن لم يتأتى ذلك يترك فعل هذه الكرامة والمكرمة دفعا لحصول المضرة والإنهاك. وما يسمى في بعض العوائد في بعض البلدان من الختان الفرعوني وغيره، هذا من أعمال الجاهلية لم تأتي به الشريعة، وإن كان الاسم قد يسمى ختانا. والعبرة في شرع الله جل وعلا ليس بالمسميات، وإنما بالحقائق مع المسميات. فإن ترتب على الاسم معنى يخالف الشريعة فلا عبرة به. وفي آخر الزمان تسمى الأشياء بغير اسمها، فيروج الباطل وينتشر، ويضمحل الحق وينقصر. ومن أشراط الساعة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر، تسمى بغير اسمها، تسمى عرق. فيأتي جيل يقول: الله ما حرم العرق، حرم الخمر، وهذه ما هي بعرق، وهذه ما هي بخمر، هذا عرق، تسمى شمبانيا، مشروبات روحية، مشروبات قوة وفرفشة. فتسمية الشيء بغير اسمه لا يبيحه ولا يحله، لأن العبرة بالحقائق. فإن ترتب مع الحقائق المسميات الشرعية فهذا الواجب. الربا يسمى بغير اسمه، يسمى بالفوائد، استثمارات، تجارات، مرابحات إلى غيرها، حتى ينشأ على ذلك أجيال وما هو بذا الربا اللي حرمه ربي جل وعلا، العبرة بالحقائق الشرعية لا بمجرد الاصطلاحات اللفظية. ويقرر علماء الإسلام أن الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق والمعاني الشرعية. الختان وقص الشارب، وقصه يعني بعدم إكرامه كما تأتلف عليه الأدلة. قد جاء في الشوارب 5 أحاديث كلها ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. فقد جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب، وجاء أحفوا الشوارب، وجاء جزوا الشوارب، وجاء أهينوا الشوارب، وجاء خالفوا المجوس خالفوا المشركين. وكانوا يعظمون شواربهم وينمونها حتى ربما غاب عنها الشفة العليا وربما تدهلتت على الفم، فأمرنا بمخالفتهم، أمرنا بمخالفتهم. والمقصود بالحديث في مجموع إنهاك الشارب حتى يجز جزا، وحتى يحف حفا وإحفاء، ويبالغ في قصه. فمنهم من حددها بظهور الإطار. ما الإطار؟ هذه المنطقة التي شمال، التي فوق الشفة العليا. ومنهم من حده بالشفة، ومنهم كما جاء عن ابن عمر أنه يقص حتى يبان الجلد من تحته إنهاكا منه. وجاء في بعض أقوال العلماء كما هو المعتمد عند الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يحلق، وبعض أهل العلم كالإمام مالك يكره ذلك ويشدد فيه. ونتف الإبط، لأن بقاء الشعر في الإبط يبعث الرائحة المستكرهة، يستكرهها صاحب الإبط نفسه، فكيف بغيره؟ فجاء بنتفه، أي بإزالة هذا الشعر في هذا الموضع. فإن لم يتيسر نتفه فحلقه، لأن المقصود إزالته. والاستحداد هو حلق العانة. لماذا الإبط نتف والعانة حلق؟ لاختلاف الشعرين، فإنه في العانة شعر خشن غليظ، وفي الإبط ليس كذلك، على ضد منه. وغسل البراجم، والبراجم هي الأصابع، فهذه من الفطرة. طيب، جاء في الحديث هنا 5، في الرواية التي تأتي 10. هذا من باب التعداد، لأن إذا ذكر المعدود بعد العدد فإن العدد ها هنا مراد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. أعد الحديث مرة أخرى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك. نعم، 10 من الفطرة في حديث عائشة، فذكر أولها قص الشارب، والكلام في الشارب كما سبق. ومجموع المراد ألا يكرم هذا الشارب كما تكرم اللحية، بل يهان. ثم قال: وإعفاء اللحية. واللحية شعار الذكورة الظاهر في حق الرجال، فإن أظهر ما يدل على الرجولة هذه اللحية. وجاء فيها أيضا 5 أحاديث كلها في الصحيحين أو في أحدها. فأمر عليه الصلاة والسلام في قوله: أكرموا اللحى، وفي قوله: أرخوا اللحى، وفي قوله: وفروا اللحى، وفي قوله: أتركوا اللحى. خالف المجوس خالف المشركين. واللحية أمرنا بإعفائها، وحثثنا على تطييبها وترجيلها والعناية بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا لحية كثة، يعرف من وراءه قراءته باضطراب لحيته، أي أنها تملأ وجهه عليه الصلاة والسلام. ومن العجائب استجلاب الهوى والنفوس على الناس في هذه اللحية، وهي مبناها على أصل أن ما أمرت به الشريعة تهاون به العباد وتناقصوه، وما نهت عنه الشريعة خالفوها فيه. ذكرنا ذلك مثالا في الثياب للرجال والنساء، فمن أمروا برفع ثيابهم أرخوها وأسبلوها بل وجروها، ومن أمرنا بإرخاء ثيابهن شبرا إلى ذراع رفعنها وما زلنا في ارتفاع والله يستر. اللحية هي ثقيلة يا أخواني، حتى يعمل معها هذا العمل ليست ثقيلة، فهي في شرع الله مأمور بإعفائها، مأمور المسلم الرجل بإعفائها وإرخائها وتوفيرها وإكرامها، منهي عن ضد ذلك بحلقها. ولهذا حلق اللحية معصية، فإن تتابع على حلقها صارت كبيرة. وألحقوا بالحلق القص، لأن القص يخالف الإعفاء والإكرام والإرخاء والترك. ولهذا من تابع في حلقها أو قصتها صار واقعا في الكبيرة، على القاعدة التي مضت أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وإني من العجائب أن هناك من يتحمل كرشا أمامه أو شحما على أردافه وزنه الكيلوغرامات الكثيرة، ولا يتحمل غرامات اللحية على وجهه. فإن أردت تخفيفا فخفف ما يضرك في جسمك، على رجليك وركبتيك، وأطع ربك. ولما جاء من وفد المجوس وكانوا يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، أعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كراهية للنظر إليهم، وهذا من إنكار المنكر. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، والسواك من السنن، وهو متأكد في 5 مواضع. ما هي؟ أنت يا أخي، أنت ما هي المواضع 5؟ أجب في جواب. 5 مواضع تأكد فيها السواك. اللي يعرف يرفع يده، لا تستعجلوا، تفضل. أي عند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم. وعند الصلاة. ساعدك. السواك متأكد في 5 مواضع، أي سنة مؤكدة، عند الوضوء وعند الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند الوضوء وعند الصلاة، وعند تغير رائحة، وعند الاستيقاظ من نوم ليل، وعند دخول منزل لا مسجد ونحوه. هنا هذا سنة مؤكدة في هذه المواضع 5. السواك محدث عند دخول المسجد، يتقصد يدخل المسجد يتسوك عند دخوله، هذا محدث. لأنه شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. ومنه أيضا من يقيس يقول ما دام أن دخول البيت فإن المسجد من باب أولى، نقول لا، لا قياس في العبادات المحضة، وهو محرم أثناء الاستماع لخطبة الخطيب لأنه من اللغو، وهو مكروه في مجلس العلم، وإلا فهو مسنون دائما في غير، لو تسوق وهو يصلي بطلت صلاته. ليه؟ لأن هذا ليس محله، المحل في المواضع التي يكون فيها التسوق والاستحداد. وش يقول رابعا؟ واستنشاق الماء. نعم، واستنشاق الماء، وهو الاستنثار، يستنشق الماء ليستنثر فيخرج الفضلات من خياشيمه، لأن المقصود بالفطرة هنا النظافة والتنزه والتطهر. نعم، وقص الأظافر. وقص الأظافر، لا إله إلا الله، الحين يركبون أظافر صناعية ويشرونها بالمبالغ الطائلة، لماذا؟ محض تقليد للأسف، بدأت بتقليد الفاجرين والفاجرات وانتهت بتقليد النساء بعضهن بعضا. والأظافر يستحب الأخذ منها في كل خميس، وقد رووا في ذلك حديثا مسلسلا بهذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدد صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت أن نأخذ من أظافرنا ومن شعورنا 40 يوما، أي لا يجوز أن يزيد على ذلك، لا يجوز أن يزيد على 40 يوما في أخذه من شعره الزائد في شعر الإبطين والعانة وما زاد من شعر الشارب، وفي الأظافر أيضا، أظافر الرجلين واليدين، وفي هذا تنظفه وفي هذا دفع ضرره على غيره. من يجي الضرر؟ والله من واحد واحد يوم طاف بالبيت جاه اللي معها ظافر كأنها مسامير في عراقيبه، أحسستم بذلك لما لم يأخذوا من أظافرهم؟ هذا ضرر، وقد رأيت من دمي عقبه بسبب هذا. ولهذا 40 يوما هو الحد، ما قبلها يستحب الأخذ منه، فإن كان يزيد الظفر يزيد فيضر دون 40 وجب أخذه دفعا للضرر. تركيب الأظافر الصناعية هو الآن بين البنات، ترى مجبل بعد تشوفونه بين الشباب، زمان كأهله وأهله كما ترون، الرخامة ما لا حد، ما كان يعاب بالأمس من النساء الحين يقع فيه الرجال. صحيح هذا؟ مثل إيش؟ تصوير الموائد والكرامات، كانت تتفاخر بها المرأة، هذه مائدتها للضيوف، تصورها وتكزها في الوسائل، الحين وجدت عند بعض الرخوم يكرم من عندي يصور مائدته حتى يكزها، هذه عزيمتنا للفلان، ما نعيبه بالأمس يفعل اليوم. متى؟ إذا تخلينا عن ديننا وعن شعائره وسننه وآدابه، أو تخلينا عن المراجل ومكارم الأخلاق التي علمنا وربينا عليها. وما يشتهر عند النساء من الأظافر يبدأ بالخنصر ثم تعم على باقي الأظافر في تركيبها، هذا حرام وكبيرة من الكبائر، لأنه من التشبه. وأعظم منه تركيب الرموش الصناعية ووصل الشعر بالشعر، فإنه من الوصل الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم، وغسل البرامج. وغسل البراجم، البراجم هي الأصابع، غسلها وتخليلها، وهي كل أطراف الإنسان في يديه ورجليه، ولهذا غسلها من فروض الوضوء، وغسلها أيضا للتنظف، هذه من الفطرة من الكمال. نعم، ونتف الإبط. ونتف الإبط، وقد سبق إما حصل بالنتف يحصل بالحلق والقص، نص على ذلك الإمام الشافعي وغيره. نعم. وانتقاص الماء. وانتقاص الماء هو الاستنجاء، سمي بانتقاصا لما أن فيه تنظف في هذه المواضع البعيدة، ولهذا الاستنجاء خصيصة لأهل الإسلام، غيرهم يكتفون بالمناديل ويكتفون بهذا ويبقى الرائحة رائحة منتنة لمن قرب منهم، لكن ديننا أعزنا وأكرمنا فهو الاستنجاء، استنجاء الماء، وسمي انتقاصا لأن المقصود به الغسل وليس السرف، ولهذا جاز في هذا الموضع الاستنجاء والاستجمار، وأفضله ماذا؟ الجمع بينهما، يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. ولما مدح الله أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا سألهم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني يبدأون بماذا؟ يبدأون بالاستجمار، بحجارة، بتراب، بمنديل، بخشب، لا ببعر ولا بعظم، لا بروث دابة، ففي الإبل بعرها وفي الغنم دمنها وفي البقر خثقها أو عظم، لأن هذين يعودان أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، والبعر والدمن والروث يرجع أوفر ما يكون طعاما لبهائمهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحلق العانة مضى ذكره بالاستحداد، سمي بالاستحداد لأنه يحتاج إلى آلة حادة حلقها، وهو الشعر الخشن النابت على القبل وعلى الفرج، يستحب الأخذ منه، وقد وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في غيره من الشعور والأظافر كم؟ 40 يوما لا يزيد عليها، كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. وقال الراوي نسيت إلا العاشرة المضمضة، هي استنقاص الماء العاشرة كما فسرها الراوي، وجاءت في الرواية الأخرى من رواية وكيع وغيره، هي استنقاص الماء وهو الاستنجاء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب وأعف اللحى، متفق عليه. أحف الشوارب، الإحفاء المبالغة في القص، المبالغة في القص، وأعف اللحى يعني أكرم وأرخ اللحى، وأقل ما قالوا في الشوارب أن يقصها حتى يظهر الإطار، وهو هذا الحد الذي بين الشفة وبين منبت الشعر يسمى بالإطار، هذا أقل ما قالوا فيه، وكلما أهين الشارب كلما كان هذا أدل على المقصود، والروايات يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها معنى بل أحفوا جزوا حفوا قصوا، خالف المشركين خالف المجوس، وأعفوا اللحى سبق الأمر بإعفائها وإكرامها. وما يزى الله عز وجل للناس في هذه الشعور كثرة وقلة، كثافة وخفة، كل ذلك من أين؟ من صنع الله ومن خلقه، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن غرائب الأمور أن هناك من يستدل على الفعل ويترك الدليل الصريح بالأمر والنهي، شوفوا فلان ايش يسوي بلحيته، ليس هذا المعتبر، وإنما هذا منهج التبرير والتعذير، لماذا؟ ليبرر لنفسه ما يقع في المعصية، شوفوا فلان وعلان تترك شريعة الله الواضحة في الأدلة، هذا الهوى، حتى يبحث لنفسه عن مستمسك أو لفعله إلى مخرج. الله يعصمنا وإياكم من الهوى، فإن الهوى موطن الفتنة، ولا يزال الهوى بصاحبه إلى أن يخرجه من دين الله جل وعلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وإني ألحظ يا أخواني في هذا الزمان أمر يزداد، وهو مراعاة حظ النفس في الهوى الذي مظهره عند الناس العناد. العناد في الأمور العادية قد يحتمل مع أنه في نفسه مذموم، لكن العناد في شرع الله هذا غير محتمل، لأنه من الهوى، لأن هذا من الهوى الذي إذا تعاظمه الإنسان أخرجه شيئا فشيئا عن دينه إلى أن تنحل منه عقد هذا الدين عقدة عقدة. ولهذا المؤمن ينتبه، إذ الهوى محله القلب فهو مرض يتعلق بالقلوب، نعوذ بالله من هذه الخلجات ومن هذه الأمراض. والله جل وعلا هو علام الغيوب، يعلم النفوس وما فيها وما تكنه وما تريده وما تقصده وما تظنه. ولهذا المؤمن ينتبه لقلبه، يبقى في وجل وفي قلق، فإن هذا من أسباب نجاته وأسباب سلامته من هذه الأوبئة والأمراض. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم أم بغى يبدأ من يسار أو من يمين أو من قدام أو من وراء، كل واحد، لكن ما كان فيه إزالة الأذى، إزالة الأذى فيكون باليسرى، وما كان منه تكريم يبدأ باليمنى، فالمسألة فيها سعة والحمد لله. نعم. ما حكم من يشرب الماء أثناء خطبة الجمعة؟ يشربها حاجة أو دلعا وترفها؟ طيب، إذا شرب الماء من غير حاجة يتدلع، مل من الخطبة قام واخذ الماء بدأ يشرب، فهذا يدخل في اللغو، لأنه تشاغل بشرب الماء عن استماعه للخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه أنصت، مع أن هذا إنكار منكر، والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي ليس له أجر ولا ثواب الجمعة. أما إنسان غص، وإلا اشتد عطشه، وإلا فيه السكر يحتاج إلى ماء، فهذا للحاجة، ففعله مباح، والمباح إذا تعدى حده انتقل إلى المكروه ثم أوقع في المحرم. والحاجة في قاعدة الشرع تقدر بماذا؟ بقدرها. نعم نعم، تفضل. نعم. أما حلق الشارب ذكرناه في المسألة، وأن مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد أن الشارب يحلق، فمن جزه وإحفائه وإهانته حلقه. ومن أهل العلم من كرهه كالإمام مالك وغيره. وأما ما يتعلق بما ينبت من الشعر على الوجنتين، وهو ما تحت الخدين، ما تحت العينين من أعلى الخدين، هذا مما سكتت عنه الشريعة. وتأصيلا للموضوع، الشعور أي الشعر في الشريعة جاء على عدة أنواع. فالنوع الأول شعر أمرنا بإزالته، كشعر العانة والإبطين والقص من الشارب والأخذ منه، فعدم الامتثال معصية. النوع الثاني شعر نهينا عن إزالته، مثل شعر اللحية للرجل، وشعر الحاجبين لمن؟ بس المرأة، يعني يجوز الرجال يشيلون حواجبهم. جاك الذيب وجاك وليده، ما يقع في النساء يلحق عند أشباه النساء، الله يخالف عن المسلمين. حلق الحاجبين، بل العبث فيهما قصا وتحديدا، هذا من كبائر الذنوب، لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن العجائب، والعجائب جمة، ينمسنا الحاجبين ثم يبحثنا يرسمنه، هاي خلوه مثاله طيب، وليدفع التصاريف المصاريف أنت أيها البعل، لأنه مغلوب على أمرك، إنك ما تدفع تزعل عليك، ويا ويلك ويا سواد ليلك إذا زعلت عليك المرأة. وراكم ضحكتوا يا أخواني، ماشي لمسنا العكرة. نوع ثالث، شعر أمرنا بإزالته في مناسبته، وهو شعر الرأس للرجل عند النسك. فالحلق في النسك ماذا؟ شعيرة، وأقلها التقصير. والمرأة كذلك، لكنها نهيت عن الحلق في حديث عائشة: نهي النساء عن الحلق، أخرجه الخمسة، ولهن التقصير. ما بقي من ذلك شعور مسكوت عنها، كشعر الساعدين والساقين وشعر الصدر مسكوت عنه، لكن فيه قاعدة: ما كان من خصائص النساء لا يجوز أن يفعله الرجال، وما كان من خصائص الرجال لا يجوز أن يفعلنه النساء. وضحت هذه؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.